بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسخة الصحيحة: والبراءة من الشرك وأهله، هذه نسخة الأصح. طيب، قول الأصل الثاني يعني من الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها، وهي مر معنا أنها معرفة العبد ربه ودينه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الإسلام، والإسلام يطلق على أربعة معاني. الإسلام يطلق على أربعة معاني: الأول الإسلام الكوني، الإسلام الكوني وهو الخضوع لقدر الله، ودليله قوله سبحانه: وله أسلم، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أسلم يعني خضع لحكمه وقضائه. الثاني دين جميع الأنبياء، دين جميع الأنبياء وهو ما عرفه به المؤلف، وهو ما عرفه به المؤلف رحمه الله. قال نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقالت بلقيس رضي الله عنها: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. طيب، ومنه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. الثالث الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودليله دليل النوع الثاني، وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل. الرابع على أركان الإسلام المعروفة، إطلاق هذا أركان الإسلام المعروفة، ودليل حديث جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام. طيب واصل. وهو ثلاث. طيب أصبر قبله. قوله هو الإسلام لله بالتوحيد يعني بإفراد الله بالعبادة. وليش إسلام الله بالتوحيد؟ وهو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. والانقياد له بالطاعة أي أن تطيع الله عز وجل، وطاعة الله عز وجل تكون بفعل الأوامر وترك النواهي. في الأوامر بفعلها، والنواهي بتركها، هذه الطاعة، هذا مدار الطاعة على هذا، مدار الطاعة على فعل الأمر وترك النهي. والبراءة من الشرك وأهله أي التبرع، ويشمل هذا البعد في المكان، ويشمل البغض، كل هذا في البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. من الشرك يعني عمل الشرك والأصنام والأوثان، وكذلك من مخالطة المشركين، فإن هذا من صدق الإسلام. نعم. وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. يعني الدين الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتب: إسلام وإيمان وإحسان. نعم. فأركان الإسلام وكل مرتبة لها أركان، كل مرتبة من هذه المراتب لها أركان. أركان الإسلام خمسة، وأركان الإيمان ستة، وأركان الإحسان واحد. نعم. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. دليلها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس، وذكرها. و أي هذا حديث الثالث والأربعين النووية. طيب، وقوله الحج وصوم رمضان هكذا جاء في رواية في الصحيحين من حديث ابن عمر، والرواية الثانية وصوم رمضان والحج، وهو الذي صححه ابن عمر لأحد تلاميذه، قال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم رمضان والحج. نعم. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أن لا إله إلا شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها بس الآن سوف يستدل على كل ركن من أركان الإسلام وكذلك أركان الإيمان. فدليل الشهادة يعني شهادة أن لا إله إلا الله، هذه الآية قوله سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم إلى آخره. فالله شهد بذلك، يعني شهد بوحدانيته وكفى بها شهادة. ومع هذا فقد شهد الملائكة وأيضا شهد أهل العلم بهذه الشهادة، وفي هذا تعديل لأهل العلم، لأن الله استشهدهم على أعظم شيء هو التوحيد، وأيضا قارن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. طيب. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له، مثبتا العبادة لله وحده لا طيب هذا معنى لا إله إلا الله. ما معناها؟ نقول معناها لا معبود بحق إلا الله، يعني أن عبادة الله هي الصواب وعبادة ما دونه باطلة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنا مدعون من دونه هو الباطل، سورة الحج. طيب، ثم فسرها فقال: لا إله نافيا جميع ما عبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. ثم بدأ يستدل على التفسير. أعد: فلا إله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. نقطة هنا، حطوا نقطة عند بعد وحده، مثبتا العبادة لله وحده. تقف هنا بعدها الحين: لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. هذه جملة مستأنف، يقول: كما أنه ليس له شريك في ملكه فكذلك ليس له شريك في عبادته. وليس من العقل ولا الإنصاف أن الله يخلق ويملك ويرزق ويدبر بدون شريك ثم يجعل له شريك في العبادة، هذا أظلم الظلم. نعم. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: بس طيب، تفسير التوحيد ما هو؟ نقول: نفي وإثبات. التوحيد ما هو؟ نفي وإثبات. الآية فيها نفي وإثبات، الآية هذه آية إبراهيم عليه السلام فيها نفي وإثبات. قال: وتفسيرها الوضيح قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه قومه، وش قال؟ إنني براء، هذا النفي، مما تعبدون، ما زلنا في نفي، إلا الذي فطرني، هذا هو الإثبات. فنقول: لا إله إلا الله، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، هذا تفسيره. نعم. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طيب، هذا أيضا آية أخرى تفسرها، وهي: قل يا أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، تعالوا يعني هلموا إلى كلمة سواء، يعني مستوى بيننا وبينكم نحكم بها علينا جميعا. ما هي؟ قال: ألا نعبد إلا الله، لا نعبد هذا النفي، إلا الله هذا إثبات، هذا تفسير التوحيد. واصل. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بس هذا شهادة أن محمد رسول الله، هذا شهادة محمد رسول الله. دليل هذا الله عز وجل يقسم أنه جاءنا رسول من عنده، ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معناها يعني مقتضاها الواقع أن هذا مقتضاها وليس معناها، وإلا فإن معنى لا إله إلا معنى شهادة محمد رسول الله أن تقر بقلبك وتقبل وتنطق بلسانك أن محمد رسول الله إلى الناس جميعا، وهذه الأربعة التي ذكر الشيخ هي مقتضاها. فينقيل يعني الشيخ ما يعرف معنى شهادة محمد رسول الله؟ فالجواب لا، يعرفها قطعا، هذا عالم، لكن الكتاب مختصر. ثم المراد بالشهادة هو هذه الأربع: نطيع في كل أوامره، نصدق في أخباره، أن نجتنب ما ينهى عنه، وأن نعبد الله عز وجل بما شرع لنا. هذا هو المعنى، هذه الأربع دي. نعم. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. طيب، أما دليل الصلاة والزكاة واضح أننا مأمورون بها، نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، هذا واجبة. لكن أيضا قالوا هذا أيضا تفسير التوحيد، تفسير التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعبد الله عز وجل وهو مجرد ما نعبده بس، لا، نخلص له العبادة، يعني ننفيه عما سواه، فهذا تفسير التوحيد. نعم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هاتان الآيتان دليلان على الصوم وعلى الحج على التوالي. الصوم واضح، كتب عليكم الصيام يعني فرض، والذي كتبه هو الله. والحج قال: ولله على الناس، على يعني يجب عليهم، ثم ختمها بأن من لم يحج فإنه كافر، ومن كفر يعني ترك الحج وكفر فإن الله غني عن العالمين. إذن فهذا هو أركان الإسلام وهذه أدلتها، والله تعالى أعلم.